رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. وقد فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ومن الذي يرثها. تكلمنا من يرث النصف بشروطه، ثم انتقلنا من يرث الربع بشروطه، وبعد ذلك تكلمنا من يرث الثمن بشروطه. نشرع اليوم إن شاء الله في من يرث الثلثين. من يرث الثلثين، يرث الثلثين أربعة أصناف. يرث الثلثين أربعة أصناف. الجدول موجود، اللي هو الوارث والشرط. احنا قلنا الشرط كم قسم يا شيخ سالم؟ وشرط عدمي، يعني وشرط وجود أن يكون وارث موجود، عدمي أن لا يكون وارث موجود. أولا البنات، قال أبو عمر البنات، يبقى اول من يرث الثلثين البنات. ومعنى كلمه البنات يا اخوانا اي بنتين فاكثر، وايضا بنتين صلبيتين، بشرط ان يكن اثنين فاكثر، ان يكن اثنين فاكثر. الشرط الثاني عدم وجود المعصب لهن، وهو الأخ، سواء كان نعم عدم وجود المعصب لهن. أيوة، احنا خدنا الفروض، لا غير الأصول، احنا تكلمنا عن الفروض المقدرة اللي هي النصف والربع والثمن، وقلنا من الذي يرث النصف؟ فلان وفلان وفلان. من الذي يرث الربع؟ فلان وفلان وفلان. فوصل بنا الحديث ووقفنا عند من يرث الثلثين، هنكملها النهارده ان شاء الله. اول من يرث الثلثين البنات، ان يكن اثنين فاكثر، عدم وجود المعصب لهن، وهو الاخ، سواء كان شقيقا او لاب او لام. سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. الصنف الثاني بنات الابن. الشرط أن يكن اثنين فأكثر، أن يكن اثنين فأكثر. الشرط الثاني عدم وجود المعصب لهن، عدم وجود المعصب لهن. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن. القسم الثالث الذي يرث الثلثين الأخوات الشقيقات. الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، أن يكن اثنتين فأكثر. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث من الأولاد أو أولاد البنين، عدم وجود الفرع الوارث من الأولاد أو أولاد البنين. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث المذكر. افتح قوس. عدم الأصل الوارث المذكر. افتح قوس. الأب أو الجد. الشرط الرابع عدم المعصب لهن وهو الأخ الشقيق. عدم المعصب لهن وهو الأخ الشقيق. القسم الرابع من الذين يرثون الثلثين الأخوات لأب. لو أنت نظرت إلى من يرث الثلثين وإلى من يرث النصف تجد تشابه كبير. معايا؟ الأخوات لأب. الشرط أن يكن اثنتين فأكثر. أن يكن اثنتين فأكثر. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث من الأولاد أو أولاد البنين. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث المذكر. عدم الأصل الوارث المذكر. افتح قوس. أب أو جد. الشرط الرابع عدم المعصب لهن وهو الأخ الأب. عدم المعصب لهن وهو الأخ الأب. الشرط الخامس عدم الأشقاء أو الشقائق. عدم الأشقاء أو الشقائق. يبقى كم صنف يا أخواني بارث الثلثين؟ البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات الأب. من أول السطر من يرث الثلث. من يرث الثلث. الأم. الأم بشرط عدم الفرع الوارث مطلقا. بشرط عدم الفرع الوارث مطلقا. إيه معنى مطلقا؟ ها يعني مذكر أو مؤنث. أحسنت يا شيخ مصطفى. مطلقا أي ذكر أو أنثى. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الإخوة. عدم وجود جمع من الإخوة. والجمع اثنان فأكثر. والجمع اثنان فأكثر. سواء كان ذكرين أو أنثيين أو خنثيين. أو مختلفين. شقيقتين أو لأب أو لأم. شقيقتين أو لأب أو لأم. وارثين أو محجوبين. وارثين أو محجوبين. طب هسأل سؤال كده. توفي رجل وترك زوجة وأم وأربع أخوات. الأم كم يا شيخ محمد هنا؟ آه ها؟ لوجود إيه؟ جمع الأخت. طيب ترك زوجة وأم وأخت. زوجة وأم وأخت. الأم كم؟ الثلث. الثلث. طيب ترك زوجة وأم وأخوين شقيقين كافرين. نصيب الأم كم يا شيخ خالد؟ تاني تاني أعيد السؤال تاني، أصلا غلطت في السؤال، استحملني يا شيخ. مات وترك زوجة وأم وأخوين شقيقين كافرين، نصيب الأم كم؟ ليه؟ طب ما احنا عندنا جمع من الإخوة، كافرين لا يرث. انا ما بكلمش على مرسهم، هم متفقين ان هم مش يرثوا. اسكت يا ايه، في معلومه عاوز اوصلها لك، هم ما يرثوش. طب اثروا على الام ازاي او ما اثروش على الام ليه؟ احنا عندنا الام بتاخد الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوه. طب هنا جمع من الاخوه وانت اعطيتها الثلث اصبت، طب ليه مع وجود جمع من الاخوه؟ القاعده ايه؟ اتفضل. ها ايه يعني ممنوع من الارث؟ ما فهمتش حاجه. من عارف ان هو كافر وممنوع من الارث ايه يعني؟ احسنت، هي دي بقى. يبقى الممنوع من الارث لكفر مش كده برضو، او لقتل ماله ها وجودك ايه كعدم، دي اهم شيء القاعده، وجودك عدم. وضحت؟ واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك وصلنا لحد فين، او محجوبين. الشرط الثالث الا تكون المساله احدى العمريتين، الا تكون المساله احدى العمريتين، وهما احدى العمريتين وهما توفيت عن زوج وام واب، او توفي عن زوجة وام واب. ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب. طيب يا شيخ طارق، زوج وأم وأب وزع كده، توفيت امرأة وتركت زوج وأم وأب، وزع ها النصف الزوج. نعم، السدس للأب فضل الشيخ ماهر. نعم، الزوج النصف والأم، لا الزوج، الزوج النصف ما فيش وضع وارث، والأم ها الأم ثلث الباقي يعني ثلث النصف ماشي، والأب الايه الباقي بالتعصيب مظبوط كده. طب الصورة الثانية بقى يا صدق، توفي عن زوجة وأم وأب، أحسنت، والأم والأب. طب نفس السؤال، توفي عن أربع زوجات وأم وأب، أحسنت يا ولد، جزاك الله خير. اكتب عندك الصنف الثاني اللي هم احنا بنتكلم في من يرث دلوقتي، الثلث خدنا الايه الام بالحالات. النوع الثاني الاخوه لام، الاخوه لام بشرط عدم الفرع الوارث المذكر او المؤنث، عدم الفرع الوارث مذكرا كان او مؤنثا. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور اللي هو ايه يا اخوانا؟ اب او جد، عدم الأصل. الشرط الثالث ان يكونوا اكثر، ان يكونوا اثنين فاكثر، ان يكونوا اثنين فاكثر من اول السطر. من يرث السدس، من يرث السدس، طبعا عد معايا كده، النصف يرثه كام؟ النصف خمس مظبوط، والربع اثنين، والثمن واحد، والثلثين أربعة والثلث اثنين. من يرث السدس اكتب عندك ويرث السدس سبعة أصناف. ويرث السدس سبعة أصناف. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.